بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، رحم الله الإمام النووي وجزاه عنا خير الجزاء. يقول الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أبو رقية تميم بن أوس الداري، طبعا تميم معروف بحديث مشهور وحديث الدجال، حديث الجساسة لما جاء وأسلم عند النبي، أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، قصد النبي الحديث المشهور حديث الجساسة والدجال. فتميم رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: الدين النصيحة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله هو النصيحة، وهل هذا معناه أنه الأمور الثانية العبادات والصلاة هذه كلها ما لها يعني قيمة ولا اعتبار؟ هذا بيان لأن هذا الأمر هو من الأمور العظيمة والأصول الكبيرة في الدين، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يبين أن عرفة من الأركان الأساسية في الحج، مثل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فهل بعث النبي عليه الصلاة والسلام فقط لمكارم الأخلاق، الأخلاق المعروفة هذه؟ لا، بعث النبي عليه الصلاة والسلام أعم وأشمل، لكن من الأمور العظيمة قضية الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. النصيحة بدل النفع للغير، بدل النفع للغير. أنك تشوف الإنسان هذا الأمر فيه منفعة فتبذله له، تقول تدل عليه. النصيحة في حقيقتها واللي جعلها من الدين هو الدين النصيحة، حقيقة النصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عرفنا أن هذه حقيقة النصيحة تبين لنا أن النبي معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. يعني نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذه الأمة ويعدد ميزاتها، من يعني أكثر هو من الأصول العظيمة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى ويربط بينها وبين خيرية الأمة، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي النصيحة. وأشهر آية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه النصيحة، لما تنصح غيرك إما تدل على خير أو تنبه على نقص وعلى خلل، فهذا نهي عن المنكر. هذه حقيقة النصيحة. فالنصيحة تبذل لمن؟ قالوا: لمن يا رسول الله؟ فيبين النبي عليه الصلاة والسلام لمن تبذل النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لله. كيف تبذل لله؟ هل تعرف الله سبحانه وتعالى؟ لأنك الآن أن تريد أن تنصح إنسان على أن الفعل هذا خطأ أو أن هذا الفعل أنفعله، يجب أن تعرف هذا الإنسان عشان تعرف وش اللي صح وش اللي خطأ، وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع، تعرف كيف، وأيضا تعرف ما هو المنكر الذي يضره وما هو المعروف الذي ينفعه. طيب، في حق الله جل في علاه يجب أن تعرف الطبع. كيف تنصح لله سبحانه وتعالى؟ كيف تدل غيرك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف رب؟ فالنصيحة لله أن تعرف ربك سبحانه وبحمده بآلائه وآياته سبحانه وبحمده وأسمائه وصفاته، ثم تنصح لله سبحانه وتعالى بأن تقوم بحق الله عليك. هذه نصيحة لله سبحانه وتعالى، أن تقوم بحق الله عليك. تنصح لله سبحانه وتعالى بأن تدعو غيرك إلى الله سبحانه وبحمده، تبين لهم من هو الله جل في علاه. هذه النصيحة لله سبحانه وتعالى. ولكتابه أيضا النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن كما يعني يشير بعض السلف أن تقيم حدوده كما تقيم حروفه. يعني بعض الناس يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى مثلا قراءة أو جودة قراءة للقرآن وحسن صوت، لكن واقع القرآن ما له أثر على حياته. فهو يقيم حروف القرآن، يعرف كيف يخرج الحرف والتجويد والغنة والمد وقراءته صحيحة وجميلة وكذا، لكن لما يقرأ مثلا وأقيم الصلاة مثلا في رمضان لعلكم تتقون، لما كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، يجيب لك لعلكم تتقون، يعني تستغرب كيف أخرج الحروف بدقة متناهية وكذا، ثم يدخل رمضان ويخرج رمضان ولم يحقق التقوى. هذه ما نصحت كتاب الله سبحانه وتعالى، فنصيحتي كتاب الله سبحانه وتعالى أن تعرف كيف تقرأ، وأن تعرف ما فيه من الأمر فتفعل، وما فيه من النهي فتجتنب، ثم تدعو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، أنك تظهر حقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى عند الناس ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تعرف رسوله، تعرف هديه سنته، تعرف صفاته شمائله عليه الصلاة والسلام، ثم تحقق هذا في حياتك قدر ما تستطيع، أنك تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمتثل هدي النبي وسلوك النبي وكلام النبي وفعل النبي ونوم النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك كلها. هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدعو إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى التحاكم إلى شرعه، والرجوع إلى كلام عليه الصلاة والسلام، إلى أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. أما كتاب الله، الله جل في علاه سبحانه وتعالى، وكتابه ورسوله، هذه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطبيق يعني وتعريف الناس بالله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء أئمة المسلمين وعامتهم، فهذا لا يقع منهم شيء من المنكر، شيء من التقصير في المعروف، وهؤلاء كيف يناصحون؟ كما يناصح عامة المسلمين يناصح أئمة المسلمين. مثل أنه الناس متفقين على أنه النصيحة في العلانية فضيحة، يعني جيت واحد تنصحه وشهرته قدام الناس، يا فلان ترك ذبحت روحك بالدخان، أو يا فلان ترى المعصية الفلانية ترى تقضي على دينك، وكل هذه فضيحة قدام الناس، فضيحة. هل يمكن يستجيب؟ ما يمكن يستجيب، هو يمكن ما عنده القدرة أنه يعني يسكتك أو يؤذيك، يرد عليك الأذى الذي فعلته به. كما أن هذا مرفوض في عرف الناس، كذلك في أئمة المسلمين من باب أولى. هذا إمام حاكم، هذا ما يستطيع أن يرد عليك، لكن ذاك يستطيع أن يرد عليك ويؤذيك ويسبب لك أذى. فكما أن يعني كما أن الحكمة مطلوبة في الإنكار، وأيضا ليس فقط الإنكار، ديننا مو فقط إنكار، يأمرون بالمعروف، إذا وجد المعروف ذهب المنكر. مثال مثلا مبتلى بالدخان، مما يجب عليك أن تنكر هذا المنكر، لكنك لو جبت المعروف وجعلت المعروف يزاحم هذا المنكر حتى يذهب، قضية المسواك، قضية أمره بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، من قراءة القرآن، يا فلان افتح له أبواب الذكر. فإذا يعني سلك هذا الطريق، طريق الذكر، وفتح له هذا الباب، ما يمكن بكره يدخل، كيف يشرب دخان ويذكر يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، أو يريد أن يقرأ القرآن؟ إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضيق الله سبحانه وتعالى، أجعل الصلاة أصل، ما قال الخمر يسوي لك ما يفعل لك ما وكذا وكذا، ولا ذكر أنه خبث وأنه ضرر وأنه لا، الله سبحانه وتعالى قال لك الصلاة، جاب لك الأمر المعروف هذا يتفق عليه كل المسلمين، فعظمه وكبره وهو كبير، حتى ضيق عليه قضية الخمر لأجل الصلاة. فتجد أنه يعني الصحابة ممن كان يشرب الخمر توقف عن الخمر لقضية الصلاة، فصار المعروف هذا يزاحم المنكر حتى ضاق المنكر، فجاء الأمر بتركه وتركه. من الحكمة أنه يؤمر بالمعروف قبل لا تنكر، لأن الأمر بالمعروف يحبب هذا الشخص لك، بخلاف الأمر بالمنكر لا هذا النهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر فيه نوع تسلط، هو مو مقصود وإن كان مقصود يعني، لأنه هذا منكر وأهل الباطل يعني أقل درجة ويستحقون التأديب والتعزير، لكن يكون في النفس أنه أنت الآن جاي تسلط عليه فيدافعك انتصارا لنفسه لا رضا بهذا المنكر. لكن لما تجيه من وراء تأتي بمعروف، فأنت الآن تأتي بثوب النصيحة، بثوب المحب، بثوب يدل على باب من أبواب الخير يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فيقبل عليه ويسمع كلامه. فإذا تنمى هذا المعروف وكبر وضاقت مساحة المنكر، الآن أنكر عليها المنكر. فالمقصود أن النصح لأمة المسلمين وعامتهم كما أن النصح لعامة المسلمين يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، كذلك لأئمة المسلمين يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يقول واحد والله أنتم أئمة المسلمين أو كذا أو الحكام يعني تعطونهم شيء من، لا، نقول هذا مسلم له حرمة الإسلام، وإن كان إمام حاكم سلطان لكن له حرمة الإسلام، وإن وقع في موقع فيه من الذنوب كما أن هذا المسلم له حرمة الإسلام فلا يؤذى ولا يواجه بما يكره، كذلك الحاكم. ولأن المصلحة في الإنكار على الحاكم وأمره بالمعروف أدعى لقبول ذلك منه، وصلاح هؤلاء صلاح الأمة كلها، إذا كان صلاح رب البيت يؤثر على أولاده المجتمع الضيق هذا، كيف بصلاح رب الحكومة هذه والدولة كلها؟ يؤثر تأثير عظيم، فتفتح باب الخير ومجالات الخير وتضيق يعني مجاري الفساد لهذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الناصحين لدينه، لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ويجعلنا من الذين إذا أمروا بمعروف فعلوه وإذا نهوا عن منكر اجتنبوه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.